إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حث الإسلام المسلمين على جمع الكلمة وعلى وعي الصف وعلى الشفقة والحنان والتر بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأقام هذه الأمور على الأخوة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة، وفي الحديث: المسلم أخو المسلم. لقد كان العرب في جاهليتهم متفرقين متشتتين، فجاء الإسلام فجمع بين وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم فوحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وأنقذهم مما كانوا فيه من الفرقة والاختلاف، وذكرهم تلك النعمة امتنان من الله بها عليهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن التفرق والاختلاف داءان وبيلان يقعدان بالفرد والجماعة عن البناء والعمار، وينشران الفساد والشر والبلاء. ولهذا حذرنا الله من ذلك بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وحذرنا ربنا من الفرقة والاختلاف وبيننا ما وقع فيه من قبلنا من هذا البلاء: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم. وحذرنا الله من أن نسلك هذا المسلك في الفرقة والاختلاف فنقع في الضلال والبغضاء والعداوة. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن دين الإسلام وحده هو الذي ألا بين القلوب وأرشدهم إلى وحد الإسلام وإخلاص الدين لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد واجتماع الكلمة فقال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وشريعة الإسلام جاءت بأسباب متعددة تقوي الصف واجتماع الكلمة وتآلف الجماعة المسلمة ما بينها. فأول ذلك أن الله أخبرنا عما بين المؤمنين من ولاية ومحبة ومودة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية من لوازمها النصيحة والمحبة والنصرة والتأييد والدعوة إلى الخير والتحذير من الباطل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ترجعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. ومن أسباب وحدة المسلمين الاجتماع والتآلف والالتفاف حول الولاة والسمع والطاعة بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو بالاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من زلال نفر لا تقام بهم جماع الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخروج على الأمة الولاة فقال من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في قلبي بيعة مات وليس ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. ومن أسباب المجتمع المسلم صلة الرحم والتواصل الأرحام. يقول جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وحذر من قطيعة الرحم ورتب علي الوعيد الشديد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ومن أسباب المسلم أيضا قيام كل بالحقوق الواجبة للمسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الحقوق التي ينبغي أن نؤديها بعضنا لبعض، فأخبرنا بقول حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعد، وإذا مات فجنازته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا حج حمده، وإذا عطش فحمد الله فشمته، وإذا عطش فحمد الله فشمته. هذه الحقوق الواجبة على المسلمين بعضهم نحو بعض. ومن أسباب أيضا وحدة المسلمين السعي في الإصلاح بين الأمة أفرادا وجماعة. فإن الخلاف قد يدق بين الناس، سواء بين الزوجين، بين الأب وأبنائه، بين الجارين، بين الأقارب الجارين، بين المجتمع المسلم في أحواله كلها. ولهذا حث الإسلام المسلمين على الإصلاح وسلوك طريقه. قال الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأمرنا بالإصلاح بين الناس التنازع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبي الأمر الله. وقال وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأخبرنا ربنا أن من خير ما يتناجى الناس به الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال وإن امرأة خابت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أفضل من دور الصوم والصلاة والصدقة؟ الإصلاح بين الناس. فقال فإن فساد ذات البين تحلق الدين ولا تحلق الشعر. وقال أيضا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أيها الإخوة، ومن أسباب اجتماع الكلمة حضور الصلوات الخمس. في المساجد كل يوم 5 مرات وحضور صلاة الجمعة، فإن هذه الاجتماعات تؤلف القلوب وتقرب بعضها إلى بعض وتظهر قوة الإسلام وعزة المسلمين. يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويرغبنا في صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما من مجد رضا فيخرج من المسجد يخطو خطوة إلا فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا خرج المسجد لم يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فحضور الجماعة والجمعة مما يؤلف القلوب ويقوي الروابط بين أفراد الجماعة المسلمة. ومن أسباب وحدة المسلمين اتفاق البيت الواحد، الأسرة الواحدة، واتفاقهم وتآلفهم وحصول الرفق بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فيكون الأب مع أبنائه يتعامل معهم معاملة طيبة، معاملة خيرة، يتصل بهم، يتحل مشاكلهم، يخالطهم، يحضر أكلهم غداءهم أو عشاءهم، يعلم حالهم، يصلح بينهم، يقضي حاجاتهم، يفضي بهمومه وأحزانه إليهم، يشد بعضهم بعضا، يجمع كلمتهم. ويرونه الأب الرحيم، الأب المحسن الشفيق عليهم، الحريص على هدايتهم، يتحل مشاكلهم وينظر همومهم وأحزانهم، ويلتقي بهم دائما وأبدا حتى تقوى الصلة بينهم. إن اختلاف البيت الواحد وكون الأب قاتل أبنائه غليظا عليهم جافيا عنهم كاد إطراره عنهم مما يبعدهم عنه ويجعلهم غير قربين إليه، وهذا كله من الخطأ. فمن أسباب برهم به أن يروا منه الرحمة والإحسان والشفقة والعطف والحنان. هذا هو الواجب على الآباء. كما يحرم عليه أن يسعى فيما يهلك كلمتهم بأن يفضل بعضهم على بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. ولما أراد أهل الصحابة أن يشهده على التفضيل بعض أولاده قال له: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، تحذيرا من أسباب الفرقة والاختلاف. ومن أسباب تآلف الأمة واجتماع كلمتها الإحسان والصدقة والمغاثاة المحتاج. فإخراج الزكاة والصدقات العامة تؤلف القلوب وتقوي الروابط وتعين على اجتماع الكلمة، فيشعر الفقراء بحنان إخوان أغنياء وعطفهم ورحمتهم عليهم. ومن أسباب أيضا الوحدة تحمل المسلم أخطاء بعض إخوانه المسلمين ومقابلة ذوي الإحسان. يقول الله: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلم، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقوض وحدتنا وتفرق صفنا، فنهانا أن يهجر بعضنا بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وحذرنا مما يفرق كلمتنا من غيبة، من نميمة ووشاية يحملها الأراذل ليفرقوا صفوف الأمة ويشتت شملها. فيقول الله: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، ذلك أن النميمة تفرق الجماعة وتشتت السمل والعداوة والبغضاء. ومما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم السباب واللعان والشتام، فإنها تفرق القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول الله: وقولوا للناس حسنا. فحسن القول يؤلف القلوب ويقربها، وقبح القول يشعل الفتن ويثير العداوة والبغضاء. ومما نهانا عن الإسلام أمورا تفرق بيننا، كبيع بعضنا على بيع أخيه وشرائه على شرائه، فلا تبع على بيع أخيه لكي تعطي المشتري بأقل أو تعطي البائع بأكثر، ولا يحل النجش بأن تزيد في السلع وأنت لا تشراها، وإنما تريد إذلال أخيك والإساءة إليه. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل ودو صلاحية قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما تستحل مال الثمرة فبما تستحل مال أخيك. ونهانا عن الغش والخيانة والخديعة، وأخبرنا أن الخديعة والمكر في النار، وأن من غشنا فليس منا. ومن أسمه التي نهانا عنها السخرية بالناس واحتقارهم وازدراؤهم وتلقيب بألقاب يكرهونها وتسيء إليهم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإياك واحتقار المسلم، وإياك أن تنادي بلقب يكرهه، وإياك أن تحط من قدره، وإياك أن تسيء لحسب نسبه، وإياك أن تطعن في أحساب الناس وأنسابهم، وإياك أن تلقبهم بما يكرهونه وتخاطبهم بما يسيء إليهم. فمن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وفخرك بأسلابك وآبائك واحتقارك للآخرين نقص عليك وذل وهوان، فيجب أن نترفع عن هذه الأمور الرذيلة. ومما نهى الإسلام أيضا التجسس والتحسس وإساءة الظن بالناس واغتيابهم واحتقارهم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومما نهينا عنه احتقار المسلمين وخذلانهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقر. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن أسباب اجتماع الكلمة دعاء المسلم بعض لبعض. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن هذه الأشياء وأمثالها تقوي أسبابا تقوي رواب الأمة، وأسباب تقطع الصلة. فالواجب على المسلمين الأخذ بما يقوي الصلة ويربط القلوب ويجمع الكلمة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، وإن سمعنا أسبابا تؤلف بين قلوبنا بعضنا بعض وتبعدنا عن الاختلاف والاضطراب وتجعلنا مجتمعا متعاونا متراحما يعطي بعضه على بعض ويحسن بعضه لبعض، كذلك الأمة المسلمة في عمومها إن قوتها وثباتها سببه وحدة صفها واجتماع كلمتها وتآلف في قلوبها. إنما يحظى الأمة من اختلاف واضطراب وانقسام بعض بعض وكون بعض يكيد الأكيد الآخرين، إنها البلاء العظيم. بل ما يحظر أيضا من أبناء الأمة الواحد الواحد من هذا الاختلاف، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأموال وتفريق الصف وتشتيت الأمة، إنها بلاء عظيم ومصاب جليل. ألم تعي الأمة اليوم ماذا حل بها؟ ألم تنظر وتتخذ عبرة ودروسا من واقعها الأليم؟ ألا تسعى في أن تعود إلى رشدها وأن تفكر بأن ما وقع بها من هذا البلاء العظيم إنما هو من مكائد أعدائها الذين يكيدون المكائد ويبغون الغوائل ويحبون أن يفرقوا شملهم ويشتتوا صفوفهم ويضعفوا كلمتهم ويسيطروا عليهم بكل ممكن. إن الأمة يجب أن تأخذ دروسا من ماضيها وتأخذ عبرة وعظة وتقيم وضعها على حسب تقويمها لوضعها الحاضرة، وتعلم أن ما أصابها فبالذنوب والمعاصي والإعراض عن شرع الله وطاعة الأعداء والاستسلام للأعداء الذين سعوا في إذى الأمة وضرب بعضها ببعض لكي ينالوا أغراضهم من هذه الأمة. إن الأمة المسلمة أمة واحدة متى عاد رشدها واعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتعاون البعض مع البعض وكان الناس على قلب رجل واحد، فإن ذلك يمكن أن تعود إلى رشدها وأن تدارك أخطاءها. لكن المصيبة الاستمرار على الوضع السيء وعدم اقتناع البعض بهذا الواقع المرير، إنه واقع مرير جدا يعتصم قلب المسلم مما يسمع من هذه النزاعات وهذه سفك الدماء وتدمير الممتلكات إلى غير ذلك من الفوضى التي عمت كثيرا من دول الإسلام، وذلك بأسباب طاعة الأعداء والانقياد لهم وعلى الإهمال مصالح الأمة العليا وتقديم المصالح الذاتية والشخصية على مصلحة الأمة العامة. فنسأل الله أن يجمع كلمة على طاعته وأن يبين بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويدين سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك